بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها صحيحة ثالثة لزرارة: وإذا لم يدره ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاثة قام فأضاف إليها أخرى، نكتب خلاصة البحث أولا. ومن الروايات الدالة على الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة: يسأل فيها من الإمام عليه السلام عما لو شك الشخص بين الركعة الثالثة والرابعة، ومحل الشاهد فيها قوله عليه السلام: ولا تنقض اليقين بالشك، بناء على أن المراد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان الرابعة، لكون الشك بين الثلاث والأربع بعد تيقن الثلاث، فيكون الشك في إتيان الرابعة، لأن قبل هذا الشك كان الشخص متيقنا لعدم إتيان الرابعة، فيستصحب هذا اليقين وهو عدم إتيان الرابعة. فها هنا يقين بعدم إتيان الرابعة السابق، وشك لاحق بإتيان الرابعة، لأن من المعلوم أن جميع الحوادث مسبوقة بعدم الإتيان. أرجو التوجه. الصحيحة الثالثة وهي قوله عليه السلام حينما سأله زرارة: وإذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث، قال عليه السلام: قام فأضاف إليها أخرى. محل الشاهد: ولا ينقض اليقين بالشك، ها هنا هو محل الشاهد. والعبارة الثانية أيضا: ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، يعني ولا يخلط الشك باليقين. كيف يمكن أن نستفيد من هذه الصحيحة الاستصحاب؟ نقول: المترددون بين الثلاث والأربع الجازم بإتيان الثلاثة هاهنا يستصحب عدم الرابعة. أي استصحاب؟ الاستصحاب بتساهل من التعبير يسمى باستصحاب العدم الأزلي. كل حادث قبل تحققه وقبل أن يوجد بعلته الخاصة يكون معدوما حتى يتحقق بدليل. فالركعة الثالثة متيقن إتيانها، والركعة الرابعة مشكوكة، نستصب عدم إتيانها أي عدمها السابق لأنها من الحوادث، وكل حادث تحققه يحتاج إلى دليل، فنستصحب عدم الرابعة فنقول المتيقن بحسب الاستصحاب عدم الرابعة. هل أتينا بها أم لا مشكوك بإتيانها، فالمتيقن بلحاظ العدم الأزلي هو عدم إتيان الرابعة، نستصحب هذا العدم أي استصحاب عدم إتيان الرابعة. فإن تمكنا من أن نستفيد من الرواية أن المراد هو استصحاب عدم الرابعة والشك بإتيان الرابعة، فالمتيقن عدم الرابعة فيستصحب عند الشك في إتيان الرابعة، كانت الصحيحة الثالثة من أدلة الاستصحاب، وإلا كما سيأتي ستكون من قاعدة الاحتياط. فالمصنف يريد الآن أن يحاول أن يجعل هذه الصحيحة من أدلة من؟ من أدلة الاستصحاب استصحاب عدم الرابعة. نكتب أيضا ولكن أورد على هذه الصحيحة بإيرادين، الأول إن ظاهر الصحيحة هو البناء على الأقل. أقرأ الصحيحة تطبيقا بالكتاب. فأقام فأضاف إليها أخرى، ظاهر هذه العبارة قام فأضاف إليها أخرى. الظهور الأول في هذه الرواية أن الركعة المضافة متصلة بنفس الثلاثة المتيقنة لا بركعة احتياط منفصلة، ومثلا فعلى هذا يكون الكلام متطابقا مع من؟ مع أبناء العامة الذين يقولون بأن الاحتياط يكون بركعات متصلة لا منفصلة. قلنا إن الظاهر هو البناء على الأقل، لأنه قال عليه السلام قام فأضاف، ظاهرا أنه يبني على الثلاث وهو الأقل، ويضيف ركعة متصلة للثلاثة، فيكون الكلام على مسلك من؟ على مسلك أبناء العامة لا على مسلك الشيعة القائلين بالبناء على من؟ على الأكثر وإتيان ركعة منفصلة احتياطا. ولذا قال البعض إن هذه الصحيحة بحسب ظهورها تكون على مسلك العامة. هذه الصحيحة على بحسب ظهورها يكون البناء فيها على الأقل، فتكون على مسلك العامة، لكن الروايات البقية جميعا تدل على من؟ على أنه يبني على الأكثر ويأتي برفعة منفصلة احتياطا. فتحمل هذه الرواية بناء على هذا الإيراد، فتحمل هذه الرواية بناء على هذا الإيراد على من؟ على التقية، لأنها تتناسب مع من؟ مع مسلك العامة، وكل ما يتناسب مع مسلك العامة يحمل على من؟ على السبية. لكن أرجو التوجه، هناك خصوصية في جرايان التقية يجب أن لا ننساها، تحمل على التقية إذا كان المسلك السائد المشهور في زمن تلك الرواية أي في زمن المعصوم المعين عليه السلام هو ما يخالف هذه الرواية، أما لو كان ما يوافق فلا تكون من التقية لأن مسالك العامة تختلف. فإذا قالوا لا بد من التصرف في السند، فلما كانت الرواية متناسبة مع أبناء العامة بحسب ظهورها الأولي لابد وأن نقول وأن ننظر إلى سندها، فإن سقط السند بقية الروايات الدالة على مسلك الشيعة على حالها، أو نتصرف فيها بما يناسب التصرف الدلالي، لابد من التصرف في السند أو الدلالة حتى تصبح هذه الصحيحة من الأدلة على قاعدة الاشتغال. إذا تصرفنا فيها تصرفا دلاليا على خلاف الظهور الأولي وحملناها على الاشتغال أصبحت شنو؟ أصبحت لا تدل على التقية، أصبحت دالة على قاعدة الاحتياط مثلا، بل حتى تصبح هذه الصحيحة من الأدلة جن علينا على الاشتغال، من أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. كيف نجعلها من أدلة الاحتياط بتوجيه أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك ليس المراد منه اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة واستصحاب هذا العدم. نعم استصحاب شنو قلنا؟ نقول الأصل عدم اتيان الركعة الرابعة فنستصحب هذا العدم، بل ليس المراد منه اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة واستصحاب الركعة الرابعة واستصحاب عدم الركعة الرابعة، بل للاحتياط يعني سلم وسلم، بل المراد منه أنه لا ترفع اليد عن اليقين الذي أنت عليه من اشتغال الذمة، بمعنى أنه لا يجوز أن ترفع اليد عن الشك بفراغ الذمة ما لم تحصل على اليقين ببراءة الذمة. فعلى المصلي أن يقول إن الركعات أربعة ويسلم، فيكون من البناء عملا على الأكثر، ولكن لوجود الشك الواقعي في النفس بعدم اتيان الرابعة يجب عليه أن يحصل على اليقين بإتيان الرابعة، وذلك بإتيان ركعة أخرى حتى يحصل اليقين ببراءة الذمة. فيصبح المراد من لا تنقض اليقين بالشك اليقين ببراءة الذمة، واليقين بفراغ الذمة. وأما كون الركعة الرابعة يأتي بها مفصولة فيستفاد ذلك من دليل خارجي وهو بقية الأخبار الدالة على كون الركعة المشكوكة يؤتى بها منفصلة فتكون تلك الأخبار مقيدة لإطلاق هذه الصحيحة. الاحتمال الثاني قلنا فرارا من مسألة التقية، لأن الحمل على خلاف الظاهر يحتاج إلى من؟ إلى دليل. فنقول المراد من هذه الصحيحة هو الاشتغال، أنت الذي أصبحت مترددا بين الركعة الثالثة والرابعة، الرواية تقول يجب عليك أن تأتي بركعة، هذه الركعة منفصلة أو متصلة؟ نقول الظهور أنها تكون متصلة، لكن لوجود المقيدات الأخرى وهي الروايات الكثيرة الدالة على كون صلاة الاحتياط يؤتى بها منفصلة، تكون هذه الرواية المطلقة الظاهرة بحسب ظهورها الأولي بكون الركعة متصلة مقيدة بواسطة من؟ بواسطة تلك الروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على مسلك الإمامية الدالة على أن الركعة يؤتى بها منفصلة. فإذا لهذا الدليل الخارجي نقول يبني ببناء عملي على من؟ على الأكثر، ويأتي برفعة منفصلة لدليل خارجي. لكن الدليل دل على الخارجية، لأن الإنسان في مثل هذا المقام وإن عمل ببناء عملي على من؟ على الأكثر، لكن لا يخرج عن كونه شاكا. البناء العملي لا يعطي صفة للنفس بأن يصير النفس متيقنة بالأكثر. فإذا يبقى متردد في واقع الأمر على أن الذمة فرغت أو لم تفرغ مما هي عليه من وجوب إتيان أربع ركعات، قلنا كونها منفصلة ومتصلة للدليل الخارجي، لكن أنه ما زال هو على التردد في كونه أتى بركعة رابعة أو ما أتى بها لم يحصل يقين. ودائما الاشتغال اليقيني بأربعة يحتاج إلى فراغ يقيني، لا يكون الفراغ اليقيني حاصلا إلا بإتيان ركعة حتى يتيقن على أن هذا التردد بين الثلاث والأربع يقينا حصل على يقين اشتغلت ذمته بأربع ركعات. فلما اشتغلت ذمته يقينا بأربع ركعات وهو شاف بالركعة الرابعة أنه أتى بها أو ما أتى بها، من أجل أن يخرج من هذا الاحتمال من هذا الشك، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الفراغ اليقيني بمن؟ بإضافة ركعة، كونها متصلة أو منفصلة نستفيدها من دليل خارجي، فتكون هذه الصحيحة من الأدلة الدالة على من؟ على قاعدة الاشتغال والاحتياط لا على الاستصحاب، هكذا قال البعض. فلا نحتاج إلى من؟ إلى الحمل على التقية والتوجيه. هذا هو الإشكال الأول، وقلنا يمكن أن يرد وأن يفسر بهذا التفسير. وأما الإيراد الثاني على هذه الصحيحة فهو أن الظاهر منها أنها في باب الصلاة في مورد الشك بين الثلاث والأربع. التوجه كل فقرات هذه الرواية تتكلم عن من؟ عن شخص كانت الصلاة شك بين الثلاث والأربع، فهي إما مختصة بباب الصلاة أو مختصة بباب الصلاة في الركعات الثلاث والأربع، فهي إما عامة للصلاة فقط ولا تشمل الاستصحاب في بقية المواضع، أو خاصة الاستصحاب بين من؟ بين الثلاث والأربع، يعني تستصب عدم الرابع. أما تستصب عدم الثالث فلا، تستصب عدم كذا فلا. هذا من الإيرادات أيضا على هذا الصحيحة، من أنها مختصة بباب الصلاة أو أنها مختصة بباب الصلاة في موت الشك بين الثلاث والأربع. فيقول الآخر: الظاهر من الحديث أنه يشير إلى القضية الارتكازية لقوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، إلى آخر العبارة. وليست الرواية بصدد التعبد الخاص في المقام. الآخر يقول: من نظر إلى سياق هذه الصحيحات ونظر إلى سياق الصحيحات الأخرى الدالة على الاستصحاب سيجد بكل وضوح على أن سياقها هنا كالسياق في بقية الموارد التي دل بلا شك ولا ريب على الاستصحاب مطلقا لا على الاستصحاب في المورد الخاص. هذه الرواية تقول: ولا تنقض اليقين بالشك، الكلام عن يقين بما هو يقين وشك بما هو شك، ولا يدخل أو ولا يدخل أي شخص الشك في اليقين وشل له، ولا يدخل الشك في اليقين. هم قضية عامة ارتكازية أي فطرية كما تقدم فيما مضى على أن الاستصحاب من القضايا العقلائية الفطرية التي قد نقول أنها فطرة لكل ذي شعور وشل له. وإذا كانت قضية فطرية كونها تعبد في مورد خاص يكون على خلاف الظاهر، لأن بقية الروايات التي جاء بكلمة الشك واليقين أريد منها الاستصحاب، فدلت هناك على قضايا أو على قضية ارتكازية عقلائية عامة من أن اليقين بما هو يقين لقوة بنائه لا يتمكن الشك أن يؤثر فيه. هذه القضية الارتكازية العامة لكل العقلاء، بل لعلها عامة لكل ذي شعور ولو لم يكن عاقلا، تدل وتساعد على أن المراد هو الاستصحاب وهو القضية الارتكازية لا التعبد الخاص في موقف الصلاة واضح المسألة. ويمكن أن يقال إن هذه الصحيحة تدل على الاستصحاب، وأن المراد من قام وأضاف إليها أخرى أي أضاف ركعة منفصلة حتى لا نحتاج إلى التقية. كيف نتكلم بكلام فيكون دالا على الاستصحاب بدون محذور التقية بأن يقال نستصحب عدم اتيان الركعة الرابعة؟ ماذا نقول؟ نقول: أولا وقبل كل شيء الاستصحاب أركانه متحققة في المقام، نستصحب عدم اتيان الركعة، هذا متيقن ملولا كون الإنسان بحسب الأزل أنه هل تحقق منه هذا الحادث أو ما تحقق منه هذا الحادث، هل أصل عدم تحقق هذا الحادث وهي الركعة الرابعة، فنستصحب هذا الشيء. إذا شككنا هل أتينا بها أو ما أتينا بها نقول الأصل عدم الاتيان بها، لأنها في أصل الوجود وأصل التحقق من الأمور الحادثة المحتاجة إلى علة موجدة لها، هل أوجدناها أم لا، الأصل عدم إيجادها. أي نستصحب يعني حينما نشك بإتيان الرابعة نستصحب ذلك اليقين السابق وهو عدم اتيان الركعة الرابعة. وكون الركعة منفصلة، هنا وضعنا نحن وين؟ أن الركعة منفصلة أو متصلة مستفاد من الأدلة الخارجية، يعني بقية الأدلة الدالة على أن الركعة على مسلك الإمامية يؤتى بها متصلة لا متصلة تكون مقيدة لهذا الإطلاق. ولكن قد يرد أن المستفادة أن الاستصحاب لمورد خاص مثل لا قلنا هنا، وإلغاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. فيقول المصنف أرجو التوجه، فيقول المصنف هنا من راجع بقية الأدلة يجد على أن الكلام الوارد في بقية الأدلة وهو أن اليقين لا ينقض بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك أو لا تدخل اليقين الشك على اليقين وما شاكل هذه العبائر تدل على ما؟ على أن المراد هنا أيضا قضية ارتكازية عامة لا تعبدية. نقرأ كتاب ما بشيء. ومنها أي ومنا استدل به على الاستصحاب أو من أو من روايات الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة. ماذا قال؟ وإذا لم يدري في ثالث هو أو أربع وقد أحرز الثلاث، يعني الركعة الثالثة محرزة، أشك في من؟ في إتيان ركعة رابعة في المقام. قام يقول الإمام عليه السلام إذا لم يدري أنه كذا أو كذا قام فأضاف إليها المن إلى تلك الركعات الثلاث أخرى، يعني ركعة رابعة. الشبهة هنا ستأتي. فقام فأضاف إليها أخرى، ظاهر العبارة أنها تكون ركعة متصلة. قام فأضاف إليها أخرى، الإمام ما قال بنى على الأكثر وقال أنها الرابعة بالبناء العملي ثم أتى بركعة منفصلة رابعة، ما قال الإمام، شنو قال؟ قام فأضاف إليها رابعة، ظاهر السياق أنها على مسلك أبناء العامة. فإن قلنا على مسلك أبناء العامة حملت على من؟ على التقييد. ولا شيء عليه. ولا ينقض أي شخص أي المصلي اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما يهو أحدهما عن الشك واليقين بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين. وعبارة هل كل هذه الفقرات جاءت أي مسألة شك ويقين؟ فيبني عليه ولا يعتد، يعني يبني على اليقين، فيبني على اليقين ولا يعتد ولا يعتني بالشك في حال، شو هالعبارة؟ ولا يعتني بالشك في حال من الحالات، تعميم حتى لو كان صدر الرواية ظاهر في خصوصية الصلاة، لكن الذيل بكل صراحة يقول ولا يعتني بالشك في حال من الحالات، بل بحال، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. وافق اكتبوا شيء لا بأس به. ولكن يبقى هنا تساؤل كما سيأتي، هل المراد من اليقين والشك هو اليقين السابق بعدم اتيان الرابعة والشك اللاحق بإتيانها حتى تكون الصحيحة من أدلة الاستصحاب، أو المراد منها اليقين ببراءة الذمة والشك ببراءة الذمة حتى تكون الصحيحة من أدلة الاشتغال الاحتياط؟ هذا سيأتي. فإذا عندنا يقين وشك، لكن سيأتي على أن المراد من هذا اليقين والشك بما يناسب الاستصحاب أو بما يناسب الاحتياط والاشتغال. والاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة من؟ على إرادة اليقين. يا اليقين، اليقين السابق، أي يقين السابق بعدم الاتيان؟ يا يقين السابق، هل أرثود ظهور الاستصحاب بحسب ظهور الأولي أن يكون الشيء موجودا في الصفحة. استصحاب العدم أيضا هو استصحاب، لكن لا يتحدث إليه الإنسان في المرحلة الأولى. كنت متيقنا من وضوئي فشككت في وضوئي استصحب العدم. كنت متيقنا من عدالة زيد استصحب العدالة. أما الأمور العدمية فلا يلتفت إليها الإنسان بالالتفات الأول، لكن لا فرق في الاستصحاب بين أن يكون أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، وهذا هو الاستصحاب عدمي مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرفعة الرابعة سابقا. يعني سابقا لأن جميع الأمور الحادثة، لأن جميع الحوادث مسبوقة بنا بالعدم، فسابقا قبل الصلاة هذه أكنت قد أتيت بركعة رابعة أم لا؟ الأصل عدم، كوني قد أتيت بركعة رابعة أي استصحاب العدم الأزلي بعبارة. وأرد التوجه وإن كان التكلم عن العدم الأزلي فيه نحو من التسامح، لأن العدم الأزلي قد ذهب بالوجود الأزلي وهو الله سبحانه وتعالى، فلا عدم أزلي ولا معنى العدم الأزلي، لكن نتكلم به من باب ضيق العبارة والتسامح. بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها أي الركعة الرابعة لاحقا. وقمثل فصار عندنا يقين بعدم إتيانها سابقا لأنها من الحوادث وكل حادث يحتاج إلى علة، فيقينا ما كانت متحققة قبل صلاة هذا. الآن شككت هل أتيت بها أم لا، فيقين سابق بعدم إتيانها وشك لاحق بإتيانها، قواعد الاستصحاب تكون متحققة. وقد أشكل الآن الإيرادات الواردة على من على هذه الصحيحة من كونها دالة على الاستصحاب. وقد أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك على من؟ على مذهب الخاصة أي على مذهب الإمامية. لماذا شيخنا يرد عليه إشكال على مذهب الإمامية، يرد على هذه الصحيحة إشكال على مذهب الإمامية؟ قال ضرورته بداته أن قضية أي أن مقتضى هذا الحديث أو أن مقتضى هذه الصحيحة أن قضية إضافة ركعة أخرى ظاهر العبارة موصولة أي متصلة، ظاهر العبارة قام فأضاف إليها أخرى، ظاهر هذه العبارة أنها ركعة متصلة. والمذهب الإمامي قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم تبني على الأكثر، ثم بعد التسليم تأتي بركعة احتياطية من قيام أو ركعتين من جلوس وجلولة، قد قام بعد التسليم موصولتان أي منفصلتان. وعلى هذا يعني وعلى فرض إرادة الركعة الموصولة، وعلى هذا يكون المراد باليقين، يصير المراد باليقين على الركعة المفصولة اليقين بالفراغ للذمة، سرقاع الاحتياط على هذا يصير سرقاع الاحتياط. هل أتيت بركعة رابعة أم لا؟ ذمتي قد اشتغلت بأربع ركعات، هل أتيت بهن أم لا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فتقوم وتأتي بواحدة بركعة واحدة حتى تتيقن الإتيان بالأربع. بل وعلى هذا يكون المراد باليقيني اليقين بالفراغ للذمة بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط. الإمام قاعد يعلم فراغ، قاعد يعلم كيف يحتاط أن تشتغل ذمتك بأربع، شاف بوجود وتحقق الأربع، عليك أن تتيقن وجود الأربعين. بل بما علمه الإمام من الاحتياط في مورد الشك بالركعات. شلون علم الإمام؟ بالبناء على الأثار والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا الفرق لا تكمل الرواية على التقية ولا تدل على الاستصحاب، بل على قاعدة الاحتياط والاشتغال على هذا الجزير، بل فررنا من التقييم مثلا على الاستصحاب نحتاج أن نقول أن الرواية في مورد التقييم، لكن إذا لم نقول أن الرواية في مورد الاستصحاب فلا نحتاج أن نقول التقييم. فشصير المسألة هذه الرواية من موارد بيان كيفية الاحتياط، والاحتياط يحتاج إلى تيقن الرقعة المشكوكة. ويمكن الذب أي دفع، اكتبوا أي يمكن دفع الإشكال بأن هذه الصحيحة لا تنافي الاستصحاب. احنا قلنا الآن تنافي الاستصحاب، وذلك على الاستصحاب في التقييم وشلولة. الآن نرد هذا الاحتمال، بل بأن هذه الصحيحة لا تنافي الاستصحاب، وأن البناء على الأكثر وإن كان ظاهر الحديث إتيان رفعة متصلة، ظاهر الحديث إتيان رفعة متصلة، فنقيد هذا الإطلاق ببقية الأخبار الدالة على أن الإتيان يكون برفعة منفصلة. نسوي هكذا، نصنع فرارا من التقية، نقول ظاهر الحديث هو الاستصحاب لا قاعدة الاحتياط. نبتدي في المقام بمسألة التقية، نقول كلا، ظهورها في من؟ في المتصلة، وتقييدها بواسطة بقية الأخبار، لأنه لا يجوز أن نحمل رواية بما هي رواية بدون أن نقف عن المقيدات، والمقيدات تدل على من؟ على كونها منفصلة لا متصلة، فتبقى الرواية وتبقى هذه الصحيحة دالة على الاستصحاب، ويبقى تقييدها لدليل خارجي. ويمكن أن أقرأ عبارة، ويمكن الذب أي الدفع عنه أي عن هذا الإشكال. يا أشكال، إذا أردنا أن نحملها على التقييد على الاستصحاب ابتلينا بمسألة التقييد، فنحملها على الاحتياط، نقول لا نحتاج إلى هذا، نحملها على الاستصحاب بلا أن نبتلي بمشكلة التقييد. ويمكن الذب عنه بأن الاحتياط كذلك، اكتبوا أي على هذا الاحتمال وهو البناء على الأكثر، وإتيان رفعة مفصولة. فشو قاعد يقول؟ والمراد الإمام عليه السلام هنا، وإن كان الظاهر الأولي على أنه يأتي برفعة متصلة ويبني على الأقل، لكن لا مانع من أن نقول أن الإمام أرادها هنا البناء علما على الأكثر، وإتيان رفعة منفصلة، فتبقى الرواية دالة على الاستصحاب، ويبقى التقييد مستفادا من دليل خارجي. أحسنتم. بل ويمكن الذب عنه بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين السابق. يا يقين، اليقين السابق، ما هو اليقين السابق؟ بعدم اتيان الرفعة المشكوكة وهي الرابعة، والشك اللاحق باتيان الرفعة الرابعة، وصار عندنا يقين سابق وشك لاحق، فنقتصد عدم اتيان الرابعة. واصل مثلا، فتمت قواعد الاستصحاب ولا حاجة إلى من؟ إلى الحمل على الاحتياط، بل كان أصل الاتيان بها أي بالركعة الرابعة المشكوكة، بها أي بالركعة الرابعة المشكوكة، بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه أي باقتضاء الاستصحاب، باقتضائه أي باقتضاء الاستصحاب، وذلك لليقين بعدم اتيان الرابعة. وطبعا بل كان أصل الاتيان بها باقتضائه. شيخنا إذا كان الاستصحاب محكم ها هنا ماذا تصنع بشبهة الركعة المتصلة التي يكون ظهورها في من؟ في التقية. قال غالب الأمر إتيانها أي ركعة الرابعة مفصولة ينافي إطلاق النقض. اكتبوا أي إطلاق لا تنقض اليقين الظاهر بإتيان الركعة موصولة متصلة لا منفصلة. الإطلاق لهذه الصحيحة ظاهره شنو؟ متصلة لا منفصلة. يقول هذا الإطلاق احنا ما نكره، لكن يمكن أن يقيد هذا الإطلاق فيما بالأدلة الأخرى الدالة في كثير من الموارد على أن المراد بالركعة ها هنا أن تكون منفصلة على مسلك الإمامية. غاية الأمر إتيانها مفصولة، لكن الظهور موصولة لا مفصولة، موصولة لا ينافي إطلاق النقص. يا أطلاق النقص لا تنقل هنا اليقين بالشكل ظهرون أنه متصل، ماذا نصنع؟ قال وقد قام الدليل. هاي وقد قام الدليل جملة تفسيرية على أن هذا الإطلاق يقيد بأدلة خارجية. وقد قام الدليل الخارجي وهي بقية الروايات على من؟ على التقييد صحيح. هنا أطلاق موجود لا تنقض اليقين بشكل ظاهر متصلة الركعة لا منفصلة، لكن الروايات الأخرى تكون مقيدة. وقد قام الدليل الخارجي وهو بقية الروايات على التقييد لهذا الأطلاق واضحة مثلا في الشك في الرابعة، سواء كان الشك في الرابعة تقول تكون الرابعة مفصولة أو في غير الرابعة كالشك بين الاثنين والثلاثة بعد الثلاثين موجودة، بل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره، يعني وغير الشك في الرابعة كالشك بين الاثنين والثلاثة بعد إكمال الثلاثين. واضح العبارة؟ أيوة عقد تفسير فمرد التفسير توضيحية وجملة مستقلة في نفسه. وأن الركعة المشكوكة لا بد، هذا التقييد ماذا يدل؟ هذا التقييد ماذا يدل؟ يقيد ذلك الإطلاق فيقول لنا أن الركعة المشكوكة لا بد أن يؤتى بها أي بالركعة المشكوكة مفصولة أي منفصلة. واضح العبارة؟ فهم اكتبوا احتمال فهم لعل مراده أن هذه الصحيحة الأقرب حملها على التقية. ومثلا إذا حملناها على التقية نبقى نحن وبقية الأدلة الدالة علينا هذه تسقط، إذا سقطت هذه نحن لا نحتاج إلى هذه لوجود روايات كثيرة تدل على الاستصحاب وتدل على أن الشك يحمل على من؟ على الأكثر برقعة المفصلة. واضح عبارة. وربما أشكل أيضا اكتبوا على هذه الصحيحة الثالثة إضافة على الإشكال السابق وهو التقية. هو حد من الإشكالات ما هو؟ إشكال التقية على أنها إذا حملناها على الاستصحاب تواجهنا مع من؟ مع التقية، والتقية على خلاف دين، والحمد على الأقل تقية على خلاف ديننا. هذا الإشكال الأول. فلذا كلمة أيضا يعني إشارة إلى إشكال آخر غير إشكال التقية. واضح مثلا. وربما أشكل أيضا بأنه ضمير شأن لو سلم دلالتها أي صحيحة علما على الاستصحاب. يا استصحاب استصحاب عدم إتيان الأكثر وهي الركعة الرابعة، بس لو سلم دلالتها أي صحيحة على الاستصحاب يعني على استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة صار استصحاب عدم الأكثر موجود المتناسب مع من؟ مع مسلكنا. بل الإشكال الثاني ما هو؟ كانت أي هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة الثالثين هذه الصحيحة والواردة في الصحاب في الصلاة في الشك بين الثلاثة والأربعة، فكيف عممتموها لكل مورد حصل فيه شك ويقين؟ بل كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه أي على الاستصحاب عليه أي على الاستصحاب، لكن وين؟ مو على الاستصحاب في كل مقام، بل على الاستصحاب في خصوص المورد وهو الشك بين الثلاثة والأربعة في الصلاة أو لا أقل، الشك في الصلاة هذا نهاية الأمر. في خصوص المورد للعامة أي للاستصحاب الدال على من؟ على تحقق الاستصحاب في كل مورد، للعام الدال في خصوص المورد، للأخبار العامة الدال على الاستصحاب مطلقا في كل مورد حصل فيه الشك واليقين، للعام لغير مورد يعني لجميع الموارد، لغير مورد يعني لجميع الموارد الذي يحصل فيها الشك واليقين بنحو الاستصحاب. ضرورة لماذا هذه الصحيحة تكون خاصة ولا تكون عامة؟ قال ضرورة ظهور الفقرات، مو بها فقرات عديدة ستة أو سبع فقرات أو أقل أو أكثر من ذلك، ضرورة ظهور الفقرات أي ستة أو سبعة أو أقل أو أكثر في كونها أي فقرات مبنية للفاعل. في العبارة تقول إذا لم يدري أي شخص وقد قام وقام الشخص كلها مبني مجهول أو معلوم، كلها تتكلم عن المعلوم وهو المصلي الشاك بين الثلاثة والأربعة، فكلامنا في جميع هذه الفقرات في مصل معلوم شك بين ثلاثة وأربعة، فالكلام إذن عن صلاة وشك في ثلاثة وأربعة، ولذا قال مبنية في كونها الفقرات مبنية على من؟ مبنية للفاعل أي المصلي الشاك بين الثلاثة والأربعة. ومرجع الضمير فيها أي في الفقرات من هو؟ هاي أرجع توجه، ومرجع الضمير تفسير لكونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها أي في الفقرات من هو مرجع الضمير؟ المصلي يا مصلي الشك، ما درس كل شاك وكل متيقن، المصلي الشك، وإذا صارت المصلي شكا فاصل وصار فاصل كأن قائلا يقول في كل مورد ورد شيء وكان خاصا في مورد، نقول على أن هذه الخصوصية ليست قيدا، نلغي الخصوصية لتكون قاعدة عامة. يقول ليست لدينا هكذا قاعدة، في كل مورد ورد الدليل في مورد خاص نعممه لكل الموارد، لا، إلغاء الخصوصية يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى مؤيد يؤيد على أن هذه الخصوصية ليست قيدا لموردها، ولذا قال وإلغاء خصوصية المورد، يا مورد مورد الصلاة في الشك بين الثلاث والأربع ليس بذات الوضوح، يعني الإلغاء لم تكن هناك أدلة واضحة على إلغائه حتى تكون يقينا وشكا مطلقا، يعني شنو معنى؟ يعني لعل الخصوصية في المقام بل وإلغاء خصوصية المورد ليس بذات الوضوح، اكتبوا لأن إلغاء الخصوصية مما يحتاج إلى قرينة وأمثل. الآن من بعد ما ضعف إلغاء الخصوصية وقال الظهور في من؟ في أن الكلام عن شك ويقين للمصلي، الآن جاء يأتي بالمؤيدات على إلغاء الخصوصية، وإن كان يؤيده يؤيد من؟ إلغاء الخصوصية، وإن كان يؤيده يؤيد إلغاء الخصوصية تطبيق قضيتي لا تنقض اليقين بالشك، الواردة في روايات كثيرة، روايات كثيرة عندنا تقول لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وأكثر هذه الروايات هذه مطلقة ومطلقة لكل يقين وشك. فنقول روايتنا ها هنا أيضا بذلك السياق، فتلك الرواية الأخرى تكون كأنها مبينة على أن الخصوصية هنا ليست بقيد ذكر. حتى زي الرواية اللي أحسنتم، حتى زي الرواية اللي هي حينما قال عليه السلام ولا يعتد بالشك في حال من الحال وإن كان يؤيده تطبيق قضيتين لا تنقض اليقين بالشك وما يقاربها، لو لا تنقض اليقين بالشك لو ما يقاربها ولا يدخل الشك في اليقين، هاي هم نفس المعنى ونفس المضمون. وما يقاربها يعني من المضانين كلا يدخل الشك على اليقين أو لا تتأكد، ما يقاربها على غير مورد، يعني اسمه على غير مورد يعني مما يدل على جميع الموارد، على غير مورد يعني على جميع، مثل ما وعنده عبارة غير واحد يعني كثير، على غير واحد يعني على كل يقين وشك. ودعوى اكتب عليها مبتدا غير آخر عبارة غير بعيدة الخبر كما سيأتي، ودعوى أن الظاهرة من نفس القضية يا قضية لا تنقض اليقين بالشك، ودعوى أن الظاهرة من نفس القضية شنو الظاهر؟ هو أن مناط حرمة النقض مبين لا تنقض نهي، وأنه يدل على ما؟ على الحرمة، هو أن مناط حرمة النقض، وين مناط حرمة النقض؟ إنما يكون لأجل ما في اليقين بما هو يقين والشك بما هو شك. ظهر الرواية شو قاعد تتكلم هذه الصحيحة؟ أن اليقين بما هو يقين صفة نفسانية مستحكمة في الناس، لا يجوز لعاقل أن يرفع يده عن متيقناته وعن يقينه إلا بمن؟ إلا بيقين آخر، هذا هو الإنسان الفطري. أما الإنسان الذي يرفع يده عن المتيقن أو اليقين بأي واهمة هذا إنسان شكاك مترتب في الحياة. فإذا الرواية تدل على قضية ارتكازية عامة، وهي أن اليقين لا ينقض بالشك، أقرأ العبارة، بل إنما يكون الأجل ما في اليقين بما هو يقين والشك بما هو شك، فتكون هذه الصحيحة مشيرة إلى من؟ إلى قضية عامة ارتكازية في المورد، يا مورد من الخصوصية يا خصوصية، وهو المصلي الشاب، هاي خصوصية المصلي الشاب، لا لما في المورد من الخصوصية وعبارة، وأن مثل اليقين بما هو يقين لا ينقض بمثل الشك بما هو شك. وقعد عامة المهم مو يقين الصلاة بشك الصلاة لا ينقض حتى تكون خصوصية خاصة، لا ينقض بمثل الشك. ودعوى إلى آخرها غير بعيدة، هذه الدعوة أن المسألة عامة ارتكازية وليست بتعبدية خاصة في مورد الصلاة والمصلي الشاك بين الثلاث والأربع، هذه الدعوة غير بعيدة. ومنها قوله عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك نكتب خلاصة البحث. ذكر المصنف هاهنا خبرين بنحو الاندماج ثم قال ظاهر هذا الحديث يقرب من قاعدة اليقين، لأن من شرط قاعدة اليقين اختلاف زمن اليقين والشك، وفي الحديث من كان على يقين فأصابه شك الفاء ظاهرها الدخول للتركيب من كون اليقين في زمان والشك في زمان آخر، فيكون زمن اليقين والشك مختلفا في حين أن زمن اليقين والشك في باب الاستصحاب يمكن أن يكون واحدا. ثم يقول: لكن هنا القرائن تدل على أن هذا الحديث أيضا للاستصحاب، لأن التعابير الرائجة للاستصحاب هي أيضا كذلك، كما ورد: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فمع وجود الفاء هاهنا كان المراد هو الاستصحاب. مضافا إلى ذلك أن في ذيل الحديث كبرى، وهي: فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين، وأن اليقين لا يدخل الشك، لا يدفع بالشك، لا يدفع بالشك. وهذه الكبرى تناسب الاستصحاب، فيكون المراد من: فمن كان على يقين فشك، المراد من اليقين هو المتيقن، والمراد من الشك هو المشكوك. فيكون الحديث ظاهرا في القضية الارتكازية وهي الاستصحاب للتعبد وقاعدة اليقين. أرجو التوجه: كون اليقين والشك في زمنين مختلفين مما يقرب أن تكون هذه الأحاديث التي ساقها المصنف بعنوان حديث واحد أن تكون بيانا لقاعدة اليقين، يقين ثابت فأصابه شك، يعني أصاب يقينه السابق الشك، فيقين ثابت وشك لاحق أصاب اليقين المتقدم. لكن المصنف يقول: مع وجود الفاء، وإن كان الظهور للترتيب أن هناك يقين اختلف عن شك لاحق يتناسب مع قاعدة اليقين، لكن ما ورد من بقية الروايات الدالة على الاستصحاب كان فيها كلمة فشككت وما شاكل هذه الأمور، والحال تلك الأخبار مع وجود الفاء الدالة على الترتيب حملت على من؟ على الاستصحاب، ولم تحمل على قاعدة اليقين.